الغرد أول هلي نيد بشر جهل الدنيا إذا كريري ينهتري تارك الزد وطني إخكي حبا ينفل التري اللي يقليني مدوك اخترام مكيب سجل مكرام مقرهو بيليان داريا شور رجك من درانا نزوج اخترم فكيف سجين المترا مقصد دقيقة كله زيري تبع وليا ورد حب دوري اللي رويت العهدر مينيا ورسلي اللي ما ينجد نديغي صبرياني سرسيا يا اكس الغرد حواله دينيد وانشرج هالدنيا كذا كوريريا نهتري تارك الزد وعطانيا يا اخي حبا ينفل تريا اللي يقلي مدوك اخترم مكي اقسقي المترم اخترم فكي اخسكي المترم نزوج اخترم فكي اخسكي المترم يغفلك تكوت الهم ولين اصبراني تيايا اركي ذك وفي ذا سفر نسد دواتيايا احبيبني يا نيو قرن طبيبي تداوانيايا ارسيكي السوال السني ازريكي دواطني سكرتو كانو ملحة فكرة يا مزاكا ليايا وركيس السكر وهالسوس من ميت واواليايا يقنت كراتي في الوين الحب ديري قلبي مدوي اخترام فكي اقسكي لما ترام والكل قدام في قديمين ايام يغنيت هوالي سني حدو تسناك ايام يغهلي هذيكي مهون راوني الطمز عفوزي ايام يغدور حضرتي لغله ما يمزاك لي ايام يغسل اللمي وفنتيري جوات مدوكي اخترم مكي اخسكي لهم بترامة ابن ابو ولي العزيب اعلاني قندي في الوان نمسي قلتلك قلي جلاني افتوش مداري فلوسي اي هيا ودوان نعمني تزدي ولي وني يا وريد تفهم انت جمع عشيت الذكوري عقلي يا وريد تيرينا غارس اقصونا صني في سلي اللي اتشلق ما بيغيك ما واني تزن مدوكي اخترم مكي اخسكي لهم الدراما تحسه بسنا كوا ورسي وذو حالي هنقي هنقي وادر يدن مالي هنتي غيالي نادلت غزت في براتيني لرزقت انتي تقوي نردي لي طولانية في ربتين هدوك هنجان ما غطى الله تيهي ورسو للي ما يهبر لحرزة بلاية تيهي اغتسيت الملكي سكت الحب وفوسي مدوك اخترم مكي اخسكي لما ترامة رجناني في الباب وغرسي تابريق يغدي في الباب سيرت أسلاح لزلالي قامتي هيخلف ربي دماري عندوري فريق برمانتي مدوك اخترم فكي اخسكي لهم الدراما